ما ورث قاتل بعض صاحب البقرة ما حاله؟ عبد اللطيف لا أصل له. أحسنت. طيب نواصل. وتقدم معنا الإشارة أننا سنتكلم على مسألة توريث القاتل، هل يرث القاتل أو لا يرث. أما بالنسبة للقاتل عمدا فاتفق العلماء على أنه لا يرث، من قتل مورثه عمدا فاتفق العلماء على أن قاتل العمد لا يرث، هذا ما فيه خلاف بينهم. والقتل كما تعلمون من موانع الإرث، القتل من موانع الإرث كما ذكر ذلك العلماء ومنهم صاحب الرحبية. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. هذه أمور تمنع من الإرث، الرق وكذلك القتل واختلاف الدين كما نص على ذلك العلماء. ونظم هذه الثلاث الأمور هذا الإمام رحمه الله تعالى. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. هذه أمور تمنع القتل، فاتفق العلماء على أن القاتل عمدا لا يرث من مورثه. وأما بالنسبة للخطأ فهو الذي فيه الخلاف بين العلماء، فجمهور العلماء على أن قاتل الخطأ لا يرث، قاتل الخطأ لا يرث من مورثه. ولهم أدلة على ذلك، منها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لا يرث قاتل، أو نعم لا يرث قاتل، هذا حديث أبي هريرة، أو القاتل لا يرث، لفظه هكذا القاتل لا يرث، وصحه العلامة الألباني. وكذلك حديث عبد الله بن عمرو ليس للقاتل من الميراث شيء، ليس للقاتل من الميراث شيء. فهذان حديثان مع الآثار التي جاءت ساقها الإمام البيهقي عن عمر عن غيره أنهم ما كانوا يورثون قاتل الخطأ، ما كانوا يورثون قاتل الخطأ. وهذا قول الشافعي وقول أحمد وقول جمهور أهل العلم أن قاتل الخطأ لا يرث، سدا للذرائع مع هذه الأدلة، لأنه ربما يقتله يقول خطأ قتلته خطأ ولم أتعمد قتله، فسدوا الذرائع بأنه لا يرث. والقول الثاني أن قاتل الخطأ يرث من المال وهو الأصل تلاد، ويرث أيضا كذلك من الدية، هذا القول الثاني. ذهب الطائفة من البصريين إلى أن قاتل الخطأ يرث من التلاد أي من المال الأصلي القديم، ويرث من المال الحادث وهو مال الدية الذي ستدفعه العاقلة على قتل الخطأ، هذا القول الثاني. والقول الثالث أن قاتل الخطأ يرث من المال ولا يرث من الدية، وهذا هو الصواب، أن قاتل الخطأ يرث من المال ولا يرث من الدية، وهذا هو الصواب، وهذا هو مذهب مالك رحمه الله تعالى. وأما الأدلة التي ذكروها فهي محمولة على قتل العمد، القاتل لا يرث، والحديث الآخر ليس للقاتل من الميراث شيء، فهذه محمولة على قتل العمد، أنه إذا قتل مورثه عمدا لا يرث شيئا ولا يعطى شيء من ماله، ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. هذه قاعدة صحيحة، أن من قتل مورثا لأجل الميراث لا يعطى شيئا، وهذه كما ترى تحمل على قاتل العمد. وأما قاتل الخطأ فالصحيح من أقوال أهل العلم وهو قول مالك رحمه الله تعالى وترجيح العلامة العثيمين كما في الشرح الممتع، أن قاتل الخطأ يرث من المال ولا يرث من الدية، هذا الصواب الذي ذهب إليه العلامة الألباني، وإلا كان في العلامة العثيمين، وإلا كان فيه تعطيل للأدلة وتعطيل لحكم الله في إرث الإبن، يوصيكم الله في أولادكم الذكر مثل حظ الأنثيين، والله قد قرر وحكم سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات أن الولد يرث، ونحن إذا قلنا ما يرث معنى عطلناه عن الميراث، عطلناه عن الميراث. وأيضا كذلك هذا الذي ذهبوا إليه لا يوافق حكمة الشريعة، فإن الرجل كما ذكر العثيم وضرب مثالا العثيمين قد يكون له ابنان أحدهما عاق والآخر بار به برا عظيما، فربما قال يحتاج أحيانا الوالد إلى بعض السفريات فيقول لابنه البار سافر بي إلى البلدة الفلانية للعمرة أو للحج أو إلى آخر ذلك، وهو في غاية البر بأبيه وفي غاية الحرص على أبيه، ويتمنى أن يموت ولا يموت والده، ويتمنى أن يصاب بالقروح والجروح ولا يصاب والده، فيحصل لهم حادث فيموت الوالد، يموت الوالد في ذلك الحادث ويسلم الابن. فهل من حكمة الشريعة التي جاءت من حكم عظيمة أن نقول للفاجر هذا أنت الميراث لك وهذا الابن البار الذي حريص على أبيه لأنه قتل والده وخطأ لأرتين؟ قال هذا ما جاءت به الشريعة، ويخالف ظاهر قوله سبحانه وتعالى يوصيكم الله بأولادكم، معنى أننا إذا قلنا بأنه لا يرث قاتل الخطأ معنى هذا الولد البار ما له شيء، والمال سيذهب لمن؟ لهذا الفاجر، لأن هذا الولد قتل أبا خطأ بالسيارة، قلبت بهم السيارة وهو كان يسوق السيارة، فقدر الله عليهم حادث في الطريق فمات الوالد وسلم الابن. فعلى قول الجمهور الشافعي وأحمد أنه لا يرث هذا القاتل لأنه قتل أباه خطأ، والقاتل الخطأ عند الجمهور لا يرث. فلذلك رجح رحمه الله مذهب الإمام مالك بعد أن ضرب المثال، قال والقول الصواب في هذه المسألة الذي لا يجوز سواه، أنا أقرأ كلامه رحمه الله، قال والقول الصواب في هذه المسألة الذي لا يجوز سواه فيما نرى أن قتل الخطأ أن قاتل الخطأ لا يمنع من الميراث، وأننا لو منعناه من الميراث فقد حرمناه حقا أثبته الله له في كتابه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ولهذا كان مذهب مالك في هذه المسألة أصح المذاهب، لهذا كان مذهب مالك في هذه المسألة أصح المذاهب، أي أنه يرث من المال التلاد ولا يرث من المال الحادث وهو الدية. هذا بالنسبة لمسألة ميراث القاتل على ما سمعته، مسألة عقد الإجماع عليها وهي مسألة قتل إيش؟ العمد، فلا يرث قاتل العمد، ومسألة فيها خلاف وهي مسألة قاتل الخطأ هل يرث أو لا يرث، فجمهور أهل العلم على أنه لا يرث، وذهب بعضهم إلى أنه يرث من الدية ومن أيضا كذلك إيش؟ التلاد أي المال القديم الأصلي، ومنهم من قال لا يرث من الدية ويرث من المال، وهذا مذهب مالك رحمه الله وهو الصواب إن شاء الله. وأما الأدلة التي استدلوا بها فمحمولة على العمد لا على الخطأ، وهناك آثار اجتهادات. وأما الشوكاني رحمه الله فيرجح القول بأنه لا يرث مطلقا، لا في العمد ولا في الخطأ، لا من القديم ولا من الحديث وهو مال الدية. هذا ترجيح الشوكاني، ويقول هذا لا يخفى أن التخصيص لا يقبل إلا بدليل، قال هذا التخصيص ما عليه دليل أو هذا التفصيل ما عليه دليل أن قاتل الخطأ يرث وقاتل العمد لا يرث، هذا التفصيل قال ما عليه دليل، وساق آثارا في الباب وأدلة يستدل بها على ما ذهب إليه من أنه لا يرث، يعني قاتل الخطأ، والذي يظهر أنه يرث من مسألة خلافية. طيب نواصل. قال رحمه الله وأما حكم هذه المسألة في الإسلام، أي إذا وجد قتيل في محله في مكان ما ولا يعلم قاتله، واتهم أصحاب القتيل بعض الناس في قتيلهم فقالوا فلان منكم هو الذي قتله أو أنتم قتلتموه أو أنتم قتلتموه، بعضهم يقول لابد من التعيين، يعينوا شخصا حتى يحصل القسامة أو القسامة، فقالوا فلان منكم هو الذي قتله، يكون القتيل وجد في المحلة، لأن هذه قصة صاحب البقرة الذي ضرب بهذا العضو سحبها بعض العلماء إلى مسألة مشهورة وهي مسألة القسامة، ستأتي إن شاء الله يأتي بيانها، كان يوجد قتيل ولا يدرى من قاتله بعينه، لكن تتهم القبيلة واحد من القبيلة الفلانية يقولون صاحبكم فلان هو الذي قتله، ما عندهم يعني براهين قوية، ما عندهم براهين قوية قويه يقين على أنه قتل وإنما عنده مجرد لوات قرائن ضعيفة. ففي هذه الحالة تقام مسألة القسامة، تقام مسألة القسامة وتأتي صورتها في الشرع وهي ثابتة ولا يصلح إنكارها. أنكرها بعض العلماء وقال تخالف الأصول، والصحيح أنها لا تنكر، مسألة القسامة ثابتة وحديثها في الصحيح. قال: أما حكم هذه المسألة في الإسلام إذا وجد قتيل في موضع ولا يعرف قاتله، فإن كان ثم لوت أي قرينة ولكنها ضعيفة فيها شيء من الضعف، اللوت هي القرينة الضعيفة، فإن كان ثم لوت لوث هكذا بالسكون، فإن كان ثم لوث على إنسان واللوث أن يغلب على القلب صدق المدعي بأن اجتمع جماعة في بيت أو صحراء فتفرقوا عن قتيل يغلب على القلب أن القاتل فيهم، يكون جماعة بجانبهم قتيل وتفرقوا عن هذا القتيل يغلب على أنه واحد من هؤلاء الجماعة قتل، هذه مجرد قرينة موجودة لكن ما هي قوية، هذا لوث أو لوث، لوث بالسكون. قال: بأن اجتمع جماعة في بيت أو صحراء فتفرقوا عن قتيل يغلب على القلب أن القاتل فيهم، أو وجد قتيل في محلة أو قرية أي في مكان يقطنه بعض الناس وبعض القبائل ووجد قتيل مرمي عندهم، كيف الحكم في هذه الحالة؟ ما رأينا أحدا بأعيننا قتل منهم بعينه، لكن عندنا قرينة أن هذا وجوده عندهم فيه واحد منهم قتله، أكيد قتله واحد منهم، عندنا قرينة تدل على هذا أن وجود القتيل مطروح بين هؤلاء وفي محلة هذه القبيلة وفي قرية هذه القبيلة، هذا يدل على أنهم هم قتلوه مجرد قرينة، وإلا ممكن يؤتى به من بعيد ويطرح من القبيلة، يؤتى به من بعيد يمر واحد يقتل واحد في بلد آخر مثلا في الديس ويمر به للحامي يرمي به، يرمي به في الحامي هنا، والقرينة تدل على إيش؟ أن الحامي هم الذين إيش قتلوا، لأنه موجود في بلدهم، موجود في بلدهم، لكن محتمل أنه جاء به صاحب ديس، جاء به صاحب الريدة، صاحب الشحر ووضعه عندنا وذهب، هذا فيه احتمال، لكن هذه قرينة تعتبر أننا نحن الذين قتلنا لوجوده في بلدنا. أو وجد قتيل في محله في محلة أو قرية كلهم أعداء للقتيل، وهذه قرينة أخرى، وجد قتيل في محلة أو قرية وهذه القرية أو المحلة بينهم خصومة مع القبيلة إيش الأخرى أو مع هذا القتيل أو مع هذا القتيل، فهذه قرينة تقوي أنهم هم قتلوه لأنهم بينهم مشاكل مع هذا القتيل أو مع القبيلة الأخرى، فهذا لوث. أو وجد قتيل في محلة أو قرية كلهم أعداء للقتيل لا يخالطهم غيرهم، ما في أحد من غيرهم، هم أبناء هذه القرية قبيلة واحدة ولهم عداوة مع هذا القتيل، ما في أحد آخر ما له عداوة معهم، فيغلب على القلب أنهم قتلوه، فادعى الولي على بعضهم، قال فلان منكم هو الذي قتله، ادعى الولي على بعضهم فقال فلان من هذه القبيلة هو الذي قتله، لابد يعين، أما قبيلة كلها يقول كلكم أنتم قتلتموه، فالذي يظهر ما هي تهمة قوية، ما يصلح اتهام القبيلة كلها بهذا أنهم قتلوه، فلا تقام القسامة في هذه الحالة، وإنما تقام القسامة بالتعيين إذا عين مع وجود اللوث، أما يقول القبيلة كلها قتلته كلكم متهمون بهذا، هذا يقول أنا ما لي دخل، هذا الآخر يتبرأ يقول أنا ما قتلته لا أعرف هذه الحادثة، فالذي يظهر ما تقام القسامة في هذه الحالة، لابد يعين شخصا. قال فيغلب على القلب أنهم قتلوه، فادعى الولي على بعضهم يحلف المدعي 50 يمينا على أن من يدعي عليه، على من يدعي عليه هذه القسامة، يحلف هذا الولي مع قبيلته يحلفون 50 يمينا أن فلان الذي اتهمناه هو الذي قتلنا، يحلف الأول يحلف يمينا مغلظة والله العظيم أن فلانا هذا الذي اتهمناه هو الذي قتله، ثم يحلف الآخر نفس اليمين والآخر إلى أن تصل إلى 50 منهم، وإن كان العدد قليل توزع بينهم 50 وإن كان العدد من القبيلة أقل من 50 توزع بينهم هذه الأيمان حتى تبلغ 50 يمينا، وإن كانوا قد بلغ عددهم وأحضر 50 يقسم 50 منهم، أو يقسم هؤلاء 50 يمينا منهم، وإن كان قل العدد توزع بقية الأيمان توزع بينهم، كل واحد يأخذ 10 منها، يأخذ 5 من هذه الأيمان حتى تبلغ 50 كما قال بعض أهل العلم. يحلف المدعي 50 يمينا على من يدعي عليه، وإن كان الأولياء جماعة توزع الأيمان عليهم، إن كان الأولياء جماعة وهم أقل من هذا العدد توزع الأيمان عليهم، ثم بعدما حلفوا أخذوا الدية من عاقلة المدعي عليه إن ادعوا قتل خطأ، هذا إذا ادعوا قتل خطأ، وأما إذا ادعوا قتل عمد فإنه يقتل هذا الذي حلفوا عليه، يؤخذ ويقتل ويقام عليه حد الله سبحانه وتعالى. لكن إذا ادعوا أنه قتل فلان خطأ، نحن نعرف أن فلان هو الذي قتل خطأ ويحلف 50 يمينا، فإنه في هذه الحالة يأخذ الدية وليس لهم القصاص وإنما لهم الدية، لكن إذا حلفوا أنه قتله عمدا فيؤخذ هذا الرجل الذي حلفوا عليه ويقتل. قال رحمه الله: ثم بعدما حلفوا أخذوا الدية من عاقلة المدعى عليه إذا ادعوا قتل خطأ، وإن ادعوا قتل عمد وإن ادعوا قتل عمد فمن ماله ولا قود على قول الأكثرين. والصحيح أنه فيه قود للحديث الذي سيأتي، ففيه نص على أنه تأخذ قتيلكم يقام عليه الحد، لكن ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا قود في العمد وفي الخطأ، والصواب أن في العمد قود. قال: ولا قود على قول الأكثرين، وذهب بعضهم إلى وجوب القود أي القصاص، وهو قول عمر بن عبد العزيز، وبه قال مالك أحمد، هذا هو الصواب لنص الحديث، وبه قال مالك وأحمد: وإن لم يكن على المدعى عليه لوث فالقول قول المدعى عليه مع يمينه، إذا لم يكن هناك لوث أو قرينة فالقول قول المدعى عليه، تحلف قبيلته 50 يمينا أننا ما قتلنا هذا صاحبكم، ولا صاحبنا قتل هذا صاحبكم الذي تتهمونه، ولا صاحبنا قتل صاحبكم الذي تتهمونه فيه، فتحلف تعاد اليمين إلى القبيلة الأخرى. أولا تبدأ بمن اليمين؟ بمن ادعى، هذا حق المعلوم من الشريعة أن اليمين على المدعي وعلى المنكر إيش؟ أن البينة على المدعي وعلى المنكر اليمين، الأصل هذه قاعدة معلومة، هذه قاعدة لا تخرم ولا يصلح خرمها، لكن مسألة القسامة مستثناء من هذه القاعدة، مسألة القسامة مستثناء من هذه القاعدة، القاعدة التي دلت عليها النصوص أن البينة على المدعي واليمين على المنكر، مسألة القسامة جاءت بعكس ذلك، أن اليمين على من؟ على المدعي الذي يدعي يحلف أول ابتداء أنه قتل فلانا أو قتل فلان فلان قتل فلان فلانا، يدعي هذا ويحلف على هذا الشيء. لكن في الأمور الأخرى إذا اتهمت شخصا غير القسامة فإنك تأتي بالبينة، وإلا هذا الذي هو يتهم يحلف يمين وخلاص ما عاد لك شيء، تقول الله فلان أخذ مني 10,000، وين بينتك؟ أين شهودك؟ قال ما عندي. نقول يا فلان احلف يمين أنك ما أخذت شيئا عليه، فيقول والله ما أخذت شيئا عليه، فليس له شيء في هذه الحال. لكن مسألة القسامة لا، يبتدى اليمين بهم، فيقال لهم حلفوا 50 يمينا على أن فلانا قتل فلانا، فإن حلفوا أخذوا قاتلهم، إن كان خطأ أخذوا الدية، وإن كان عمدا قتلوه على أصح الأقوال خلافا الجمهور أنه يأخذ الدية في الأمرين. هذه حقيقة القسامة، وقد تقدمت معنا في أحكام القرآن. وإن لم يكن على المدعي عليه لوث فالقول قول المدعى عليه، وإن لم يكن على المدعى عليه لوث فالقول قول المدعى عليه مع يمينه. ثم هل يحلف يمينا واحدة أم 50 يمينا؟ فيه قولان، أحدهما يمينا واحدة كما في سائر الدعاوى، والثاني يحلف 50 يمينا تغليظا لأمر الدم. الصواب أنهم يحلفون تحلف قبيلته 50 يمينا لنص الحديث، تحلفون 50 يمينا أو تبرئكم يهود ب50 يمينا كما سيأتي. والثاني يحلف 50 يمينا تغليظا لأمر الدم. وعند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه لا حكم للوث ولا يزيد بيمين المدعي، في نسخة لا يبدأ بيمين المدعي، هذه النسخة الموجودة في نسخة المحقق وهي أقرب، ولا يبدأ بيمين المدعي، هذا قول أبي حنيفة أنه لا يبدأ بيمين المدعي، والصحيح أنه يبدأ بيمين المدعي، وإن كان الأصل أنه يبدأ بالبينة واليمين على المدعى عليه. ففي نسخة لا يبدأ بيمين المدعي، هذا قول أبي حنيفة والصواب خلافه، والدليل جاء يرد قول أبي حنيفة. قال ولا يبدأ بيمين المدعي، وقال إذا وجد قتيل في محلة يختار الإمام 50 رجلا من صلحاء أهلها فيحلفهم أنهم ما قتلوه ولا عرفوا قاتلا، هذا قول أبي حنيفة، إذا وجد قتيل في محلة ما نرجع إلى من؟ إلى الذين ادعوا، وإنما نرجع مباشرة إلى من؟ إلى الذين وجد القتيل في محلتهم، أقول لهم من صلحاء القوم، يختار من صلحاء القوم من هذه القبيلة 50 شخصا ويقول لهم حلفوا 50 يمينا على أنكم ما قتلتم فلان، خلاص تنتهي القضية، تحل هذه القضية. والحديث الذي سيأتي خلاف هذا الذي ذهب إليه رحمه الله تعالى، فيحلفهم أنهم ما قتلوه ولا عرفوا قاتلا، ثم يأخذ الدية من سكانها، يحلفون ويأخذ الدية، ما يهدر، يحلفون ويأخذ أيضا إيش الدية، وليس معناه من إذا حلفوا ما في الدية عليهم، لكن يسقط عليهم إيش القتل، يسقط عليهم القتل، أما الدية تبقى على ما هي عليه، وهذا كما ترى فيه نظر. ولا عرف قاتلا ثم يأخذ الدية من سكانها، تقسم عليهم الدية ويعطون هذا الذي وجد القتيل في محلتهم الدية من صاحبه، ثم يأخذ الدية من سكانها، والدليل على أن الدية بيمين المدعي عند وجوب اللوث ما أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الخطيب قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، والربيع هذا مشهور بالرواية عن الشافعي، هو راوية الشافعي ومن أبر تلاميذ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن يحيى بن سعيد عن بشير أو بشير ابن يسار ابن يسار عن سهل بن أبي حتمة، والحديث الصحيحين كما تعلمون، عن سهل بن أبي حتمة أن عبد الله بن سهل ومحيصة ابن مسعود خرجا إلى خيبر فتفرقا، هذا هو أصل القسامة، هذا هو الحديث، فمدار القسامة على هذا الحديث، قصة أهل خيبر وقصة عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود. قال فتفرقا لحاجتهما فقتل عبد الله بن سهل، ذهب إلى خيبر، وخيبر عداء يهود يسكنونها ويقتنونها، فذهبوا لحاجتهم رضي الله تعالى عنهما، وكان بينهما صلح، استغل الفرصة أولئك وقتلوا، وهم أهل غدر، لكن ما أتوا بالبينة على أنهم قتلوا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وأحجموا عن اليمين، قالوا كيف نحلف يمين وما رأينا شيئا، أحجموا عن اليمين، وإلا هم ظنت القتل هؤلاء الخونة، وهؤلاء أصحاب النكث معروفون بنكث المواتين، لكن ما هناك بينة، فلذلك ابن السفر لم يحكم بالحكم المعلوم. وهذا من عدل الإسلام يا أخوان، هذا من عدل الإسلام، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، فهذا عدل دين الله، أنه ما خلاص بيننا وبينكم عداوة، أكيد أنتم قتلتموه، ويلا ويهان اليهود ويضرب اليهود حتى يعترفوا، هذا خطأ، ما في هناك بينة، ما في هناك بينة، بل تركهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال احلفوا أنتم، قالوا كيف نحلف على شيء ما رأينا، قال إذا اليهود تبرئكم ب50 يمينا يحلفون، قال هؤلاء ناس كذبة يحلفوا كذب يا رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وداه من إيش من بيت مال المسلمين، فلم يأخذ عن اليهود شيئا، وودى ذلك القتيل من بيت مال المسلمين، أعطاهم النوق وأعطاهم الإبل دية لهذا الصحابي الجليل المظلوم رضي الله تعالى عنه، ولم يهدره، هذا عدل عظيم في دين الله. فذكروا له قتل عبد الله بن سهل فقال رسول الله، فانطلق هو وعبد الرحمن أخو المقتول وحويص بن مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكروا له قتيل عبد الله بن سهل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم. قال لهم: هكذا، هذا هو الحكم، تحلفون يمين 50 وتستحقون صاحبكم، تستحقون صاحبكم الذي قتل، وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم، يصرح دم قاتلكم أو قاتلكم. فقالوا: يا رسول الله، يصرح قاتلكم، يعطف على دم، تستحقون قاتلكم. فقالوا: يا رسول الله، لم نشهد ولم نحضر، كيف نحلف؟ نحن ما حضرنا ولا شهدنا، هذا من الورع الذي عند أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ومن الدين المتين الذي عندهم أنهم لا يحلفون على شيء ما رأوه. فقالوا: كيف نحلف؟ قالوا: يا رسول الله، لم نشهد ولم نحضر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبرئكم يهود 50 يمينا. إذا نحيل على يهود، أنت ما تريد تحلفوا، نحيل على يهود، تبرئكم 50 يمينا يحلفون. فقالوا: يا رسول الله، كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ هؤلاء يكذبون، كيف نقبل أيمانهم؟ والأصل في الكفار يا أخوان الكذب، وهذا من الأدلة على أن الأصل في هؤلاء أنهم ما يصدقون مع أهل الإسلام، ما يصدقون، ولا سيما يهود، ولا سيما يهود، ربما يصدق بعض الكفار الآخرين، وأما يهود فصدقهم قليل إن وجد، إنما من باب صدقة وهو كذوب، ولا هم ذروة الكذابين. فقالوا: يا رسول الله، أخذ هذه الخلة عنهم الروافض، فهم ذروة الكذابين في من ينتسب لأهل الإسلام وليسوا من أهل الإسلام. فقالوا: يا رسول الله، كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ فعزم النبي صلى الله عليه وسلم عقله من عنده وعقله عليه الصلاة والسلام، كما جاء في الرواية الأخرى أنه عقله عليه الصلاة والسلام من بيت من المسلمين، وفي لفظ آخر: فزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم عقله من عنده، هذا ثابت أنه عقله من بيت من المسلمين. قال بشير ابن يسار، قال سهل وهو أحد رواة الحديث، سهل ابن من يخوان النبي حثمته، سهل بن أبي حثمة، قال بشير بن يسار، قال سهل: لقد ركضتني فريضة من تلك الفرائض في مربد لنا. هذا يريد أن يدلل به على أنه حفظ الحديث وأتقن حفظه، حتى يدلل بهذا أنني قد ركضتني واحدة من تلك الفرائض، واحدة من تلك النوق ركضتني، لقد ركضتني فريضة من تلك الفرائض. والمقصود بالفريضة هنا قال المازري: الناقة الهرمة، وهي أيضا يقال لها الفريض والفارضة كما تقدم، لا فارض ولا بكر، هذا قول المازري، أن المقصود بالفريضة هنا أي الناقة الهرمة، واحدة من تلك النوق ركضتني التي أخذوها في الدية ووداه النبي صلى الله عليه وسلم بها، واحدة منهن قد ركضتني، وهذا قول المازري. وأما النووي رحمه الله فقال المراد بالفريضة هنا الناقة من تلك النوق المفروضة في الدية، الفريضة أي الناقة من تلك النوق المفروضة في الدية، وتسمى المدفوعة في الزكاة أو في الدية فريضة، لأنها مفروضة أي مقدرة بالسن والعدد. وأما قول المازري إن المراد بالفريضة هنا الناقة الهرمة فقد غلط فيه، صدق، قد غلط فيه، ما في ناقة هرمة تؤخذ في الدية، إنما تؤخذ بأوصاف كما تعلمون معينة، ما في هرمة في الدية، تؤخذ ناقة جميل، بعضها تكون حامل، تكون على سن معين، وبعضها تكون إيش حاملا كما هو معلوم في باب الديات. فعلى هذا قول المازري أن المقصود بالفريضة أي الناقة الهرمة هذا فيه نظر، بل المقصود بالفريضة أي المفروضة في تلك الدية، فيقال للزكاة أو تسمى المدفوعة في الزكاة أو في الدية فريضة، أي الإبل أو البقر أو الآخر ذلك إذا دفعت في الزكاة أو في الدية تسمى فريضة، لأنها فريضة قدرت على هؤلاء. أما أن المقصود بها الهرمة هذا فيه نظر. وهذا الأسلوب الذي استعمل سهل رضي الله تعالى عنه للتدليل على أنه أتقن حفظ الحديث، فإنهم يستعملون هذا الأسلوب إذا أتقنوا شيئا، حتى أنني مسيت بيدي أو حتى أنني فعلت كذا أو فعل بهذا الشيء كذا الذي يحكيه، ليدلل على أنه أتقن حفظ هذه الرواية أو أتقن حفظ هذا الحديث. طيب. وفي رواية لقد ركضتني ناقة حمراء، وهو يفسر الفريضة، هذه الرواية الأخرى فيها تفسير للفريضة، وهذا من علم هذا الإمام رحمه الله، ذكر روايتين لأنه ربما ما يفهم معنى فريضة، فذكر الرواية الأخرى التي هي أوضح. وفي رواية لقد ركضتني ناقة حمراء من تلك الفرائض في مربد لنا، أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن عبد الوهاب. ووجه الدليل من الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بأيمان المدعين لتقوى طيب عندكم إيش؟ لتقوي يا جانب إيش عندكم؟ ليقوي أنا عندهم أحسنتها. بدأ بأيمان المدعين ليقوي جانبهم باللوث، هذا أحسن، وإلا لتقوى جانبهم باللوث أيضا جيد، ليقوي جانبهم باللوث، وهو أن عبد الله بن سهل وجد قتيلا في خيبر، وكانت العداوة ظاهرة بين الأنصار وأهل خيبر، وكان يغلب على القلب أنهم قتلوه، واليمين أبدا تكون حجة لمن يقوى جانبه، وعند عدم اللوث يقوى جانب المدعى عليه، من حيث أن الأصل براءة ذمته، وكان قوله قول مع يمينه. هذا حكمة الشريعة، فبدأ بهم لتقوى جانبهم باللوث، لأنهم عندهم قرينة، فبدأ بهم يقووا هذه القرينة بإيش؟ باليمين. وعند ضعف اللوث ارجع إلى من؟ إلى هؤلاء المدعى عليهم، عند ضعف اللوث يرجع إلى هؤلاء، ففيها إنصاف القسامة، ولا يقال أن تخالف الأصول التي جاءت بها الشريعة، بل والله أنها جاءت على أصول الشريعة، على أصول الشريعة، وليست فيها مخالفة لأصول الشريعة، فهي مستثناة من القاعدة المعلومة التي أشرنا إليها آنفا، اليمين على المدعى عليه والبينة على المدعي، هذه مستثناة هذه المسألة. هذا نكتفي به إن شاء الله في مسألة القسامة، وكلام طويل عليها، لكن هذا خلاصة جاءت الذي في الحديث. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.